دي بتبقى فيها تاكسي الشهرة بزميلة سناء عاصم، كانت صدفة بزميل عزة هنيدي، ذكريات رمضانية لزميلة سوسن سعيد، نجوم الافتهالات لأستاذة نجوى الطوبي، زمان يا صاحبي لسوسن أبو اليسر، وسهرة ليالينا لزميلة مكة شرف. دي ملاحظ فيها ان هي كلها برضه سهرات فيها طابع المنوعات. احنا بنحافظ على ان برضه زي ما احنا بنقول انها تبقى وجبات خفيفة، فاكهة بالنسبة للمستمعين، اطباق حلوة للمستمعين بتوعنا. السهرة الثالثة بقى بتاعتنا اللي هي بتبقى سهرة يومية الساعة 2 صباحا، بتبقى ليالي مصر المحروسة اللي بتقدمها الإدارة العامة للبرامج الثقافية وزميلة مشيرة كامل مع فريق العمل بتاعها، ودي بتبقى من قصر ثقافة الغوري، من ساقية الصاوي، من حديقة الأزهر، من أماكن مختلفة. هما برضو الخطة بتاعتهم إن هما هيطلعوا برضو بره القاهرة، هيروحوا أماكن مختلفة خالص في محافظات الصعيد وفي الوجه البحري، وهينقلوا سهرات على الهواء من المناطق والمحافظات اللي هما هيزوروها. ليالينا الحلوة هنستمتع بيها مع الزميلة ماجدة شرف في إذاعة البرنامج العام. أهلا بيكي معانا يا ماجدة. أهلا بيكي يا أستاذة أسماء، كل سنة وأنتي طيبة وكل السادة المستمعين طيبين. ونقول إن برنامج العام مليء بمفاجآت كثيرة وعديدة جدا جدا خلال الشهر الكريم كالعادة. ليالينا الحلوة هتكون يوم إيه؟ ليالينا الحلوة إن شاء الله كل يوم ثلاثاء من الشهر الكريم الساعة 12 مساء، ويمكن محضره مفاجاه كبيره قوي يا اسماء. يمكن انا عارفه ان انت عاداتك دايما يا ماجدة. لا والله انا مجرد ان انا قلت لك عليها حسيت ان انت يعني سعدتي بيها، ان اول حلقه هكون مع الفنانه الكبيره سيده فريده فهمي، وايضا الفنان العظيم محمود رضا، والمطرب الجميل محمد العزبي، وعوده لفرقه رضا في برنامج اذاعي لمده 45 دقيقه. وكان بقى مشكله ان الثلاثه بقى مواعيدهم يعني يتظبطوا مع بعض، كانت مشكلة كبيرة. البرنامج الجمع بين الأصدقاء، بين الأصدقاء والمقربين، ويمكن أنا كانت يعني يعيشوا ليلة بقى من لياليهم الحلوة في كل حاجة، في سفرهم، في سفرياتهم الكثيرة والعديدة، في رمضان، في صوم رمضان. يعني مدام فريدة قالت أنا كنت راكبة طائرة في إحدى سفرياتها وقعدت تستنى المغرب في رمضان عشان تفطر، طيارة في اتجاه للشمس على طول، الشمس مش عايزة تغرب. فكانت كلمتنا عن رقصاتها الجميلة، عن أستاذ العزة بيغنى أغاني جميلة للفنان الكبير محمد عبد المطلب، وأيضا أغانيه الخاصة. أول مرة يغني محمود رضا معايا، غنى كمان معاك، حافظ اغاني جميله وصوته جميل، وقد ايه بيدندن كده بطريقه كانه مغني اذن موسيقيه يعني. نعم نعم. وايضا بقى مسجله سهره رياضيه، وسهره مع الفنان هاني مهنا، وسهره اخرى مع الفنان محمد حمزه. المخرج الاستاذ ماجد سليمان، رئيس شبكه البرنامج العام، في أول ليالي الشهر الكريم لمن توجه التحية والتهنئة؟ بالتأكيد هوجهها ليكو ولزملائي في شبكة البرنامج العام، وأنا لازم أقول إن هم طوال الشهر دوت، قبل شهر رمضان طبعا، طوال الشهر يعني اللي احنا اللي فات دوت، احنا في استعداد على طول، في استعداد للشغل شهر رمضان. أنا خليت نحل فعلا، خليت نحل وفعلا ساعات بيصعبوا عليا يعني، بيفكروني بايام ما كنت انا بشتغل. مستمتعين يا استاذ مجدي؟ الحمد لله، وانا كمان مستمتع جدا، لان برضو المهم النتيجه، نتيجه العمل ونتيجه الاجتهاد ونتيجه المثابره من الزملاء. انا شايف الحمد لله النتائج كويسه قوي ومبشره، وان شاء الله يستمتع فيها الساده المستمعين. وكل سنه وانتم طيبين ومستمعينا بخير وسلام. وأصدق الأمنيات لكم أعزائي بصوما مقبولا وأوقاتا طيبة مع برامجنا ومسلسلاتنا وسهراتنا، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. ويشاركنا في هذه الدعوة مهندس الصوت سامي الشيني. كنتم مع أحلى كلام على موجات البرنامج العام في رمضان. سهرة من إعداد وتقديم أسماء أبو عيش، عماد يونس، وصفية صبري. رمضان جانا وسرعنا نابه.

إلى الليلة التالية. وبهذا تنتهي الحلقة الأولى من ليالي ألف ليلة، يكتبها للإذاعة طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان. هنا القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. رجال ونساء نزل فيهم قرآن. برنامج يكتبه وليد برهان. تقديم علي مراد وجيهان طلعت. الأم العذراء السيدة مريم عليها السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. صدق الله العظيم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساء العالمين مريم وآسيا وخديجة وفاطمة. لقاؤنا اليوم مع الأم العذراء، مع السيدة مريم عليها السلام. كان والدا السيدة مريم عمران بن ماتان وزوجته حنة بنت فاقوذ يعبدان الله وحده ولا يشركان به شيئا، وكان الزمان يمر بهما دون ولد يؤنسهما. وفي يوم من الأيام جلست حنة بين ظلال الأشجار فرأت عصفورة تطعم صغيرها، فتحركت بداخلها غريزة الأمومة، فدعت الله أن يرزقها ولدا حتى تنظره لخدمة بيت المقدس. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. صدق الله العظيم. وتقبل الله منها دعاءها، ولكن حكمته اقتضت أن يكون الجنين أنثى فكانت السيدة مريم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. صدق الله العظيم. لكن القدر كان يخفي لمريم اليتم، فقد توفي أبوها وهي طفلة صغيرة، وأخذتها أمها إلى الهيكل استجابة لنذرها، ودعت الله أن يتقبلها. بسم الله الرحمن الرحيم. فتقبلها ربها بقبول حسن، وأنبتها نباتا حسنا، وكفلها زكريا. ولما رآها الأحبار قذف الله في قلوبهم حبها، فتنازعوا على من يكفلها. قال نبي الله زكريا عليه السلام، وكان أكبرهم سنا، أنا آخذها وأنا أحق بها، لأن خالتها زوجتي، لكن الأحبار أبوا ذلك. فقال لهم زكريا، نقترع عليها بأن نلقي أقلامنا التي نكتب بها التوراة في نهر الأردن، ومن يستقر قلمه يكفلها. ففعلوا، فأخذ النهر أقلامهم، وظهر قلم زكريا فكفلها. قال تعالى، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. وكان عمر مريم حينئذ لا يتجاوز عاما، فجعل لها زكريا خادمة في محرابها، ظلت معها حتى كبرت، وكان لا يدخل عليها حتى يستأذنها ويسلم عليها، وكان يأتي إليها بالطعام والشراب، غير أنه كلما دخل عليها قدمت له طبقا ممتلئا بالفاكهة. فيتعجب زكريا من الفاكهة التي يراها، حيث يرى فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. فيقول لها في دهشة، يا مريم، من أين يأتي لك هذا؟ فتقول، رزقني به الله. قال تعالى، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت، هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. ولما بلغت سن الشباب ضربت مريم عندئذ على نفسها الحجاب، فكان يأتيها بحاجتها من الطعام والماء من خلف الستار، وبعد ذلك ابتعدت مريم عن الناس، وأصبح لا يراها أحد ولا ترى أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فاتخذت من دونهم حجابا. صدق الله العظيم. وبينما مريم منشغلة في أمر صلاتها وعبادتها، جاءها جبريل بإذن ربها على هيئة رجل ليبشرها بالمسيح ولدا لها. بسم الله الرحمن الرحيم. فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. صدق الله العظيم. ففزعت منه وقالت، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. أي لما تبدلها الملك في صورة بشر وهي في مكان منفرد وبينها وبين قومها حجاب، خافته وظنت أنه يريدها على نفسها، فقالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. أي إن كنت تخاف الله تذكيرا له بالله. ويقال إنها لما ذكرت الرحمن انتفض جبريل وعاد إلى هيئته، فخاطبها الملك، أني لست ببشر ولكني ملك بعثني الله إليك لأهب لك ولدا زكيا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. صدق الله العظيم. يقول تعالى ذكره، فقال لها روحنا، إنما أنا رسول ربك يا مريم، أرسلني إليك لأهب لك غلاما زكيا. صدق الله العظيم. وغدا نستكمل اللقاء مع الأم العذراء السيدة مريم عليها السلام. قد كان الإرث رجالا حملوا للدنيا كتابا، رجال ونساء نزل فيهم قرآن، مع تحيات وليد برهام، علي مراد، جيهان طلع. هنا القاهرة. خمسمائة جنيه يوميا فقط لمستمعي بيتنا السعيد على موجات البرنامج العام طوال شهر رمضان. وكل سنة وانتم طيبين. طلعت زكريا وانتصار. محمد قنديلي ينشدنا بعودة رمضان، كلمة عبد الوهاب محمد وألحان جمال سلامة. صبر العبادة والخير والسعادة والرضا والغفران يا مجمع قلوبنا على سنة حبيبنا وبهدي القرآن. شهر العبادة والخير والسعادة والرضا والغفران يا مجمع قلوبنا على سنة حبيبنا وبهدي القرآن. من طلعة هلالك كبرنا جلالك، آيات من جمالك من نعم الرحمن، على صومك هوينا ودعينا وصلينا وهبت علينا نفحات الإيمان. من طلعة هلالك كبرنا جلالك، آيات من جمالك من نعم الرحمن، على صومك هوينا ودعينا وصلينا وهبت علينا نفحات الإيمان. والله بعودة بعودة بعودة بعودة والله يا رمضان. علمنا علمنا الصبر في أيامنا والحكمة من الدين وشريعة أحكامنا وسماحة إسلامنا وجزاء الصايمين. علمنا علمنا الصبر في أيامنا والحكمة من الدين وشريعة أحكامنا وسماحة إسلامنا وجزاء الصايمين. خلينا ببركاتك نتحلى بصفاتك نتطهر بزكاتك ونكون موعودين بالجنة ونعيمها وأمنها وسلامها ونفوتنا بصيامها تبقى من الفايزين. خلينا ببركاتك نتحلى بصفاتك نتطهر بزكاتك ونكون موعودين بالجنة ونعيمها وأمنها وسلامها ونفوتنا بصيامها تبقى من الفايزين. والله بعودة بعودة بعودة بعودة والله يا رمضان. ويلا بالدمنا خلينا نتحمل الوجدان ونصوم عن أخطأنا ونصوم عن أطمعنا مش بس عن الذات قوينا قوينا بالجمة خلينا نتحمل الوجدان ونصوم عن أخطأنا ونصوم عن أطمعنا مش بس عن الذات ونساعد بعضينا والمولى يهدينا ويحقق أمانينا وش معنى تنقال والسنة مدفوعة والراية مرفوعة والكلمة مدموعة على فكر وإنشاد ونساعد بعضينا والمولى يهدينا ويحقق أمانينا وش معنى تنقال والسنة مدفوعة والراية مرفوعة والكلمة مدموعة على فكر وإنشاد والله بعودة بعودة بعودة بعودة والله يا رمضان. رمضان أنشد محمد قنديل من كلمة عبد الوهاب محمد وألحان جمال سلامة. أما الآن فرحة رمضان مع شهرزاد كلمة علي الجهار وألحان عبد العظيم محمد. جمعوا بالبسمات تتحرك والسجادة يا أهلا في وسط السماء يا بدلة من آلة شمعة ومتبسمة في المول والسجادة يا ليالي حلوة منورة يا نجوم كتيرة منورة خيط ودفنا الفرحة بعد العشاء متجمعين ويرددوا أحلى الكلام دايما ودايما كل عام وحبي وحبي إيه يا حب وكمان وحبي إيه يا حب رمضان يا شهر الصيام يا قلبي مرحبا رمضان يا شهر الصيام يا قلبي مرحبا يا فرحة للإسلام ما احنا جمال ليالي يا فرحة للإسلام ما احنا جمال ليالي يا فرحة للإسلام ما احنا جمال ليالي يا ضيفي نفسي والخير للعباد يا جايبي نفسي معاك بالفرحة والخير للعباد ومن السنة للسنة بتحل بالغفران يا نعمة من ربنا عالدنيا يا رمضان واحدة ونصف من صباح السبت في القاهرة. سيداتي وسادتي، القاهرة تحييكم وتقدم لكم عرضا لأهم وآخر أنباء أمس الجمعة، يقرأه حسن سليمان. تلقى الرئيس محمد حسني مبارك اتصالات هاتفية من كل من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البحرين والشيخ حمد بن خليفة الثاني أمير دولة قطر لتهنئة بحلول شهر رمضان المعظم. كما تلقى الرئيس مبارك اتصالا من فؤاد السنيور رئيس حكومة تسيير الأعمال في لبنان للتهنئة بذات المناسبة. وقد تبادل الرئيس مبارك برقيات التهنئة مع قادة الدول العربية والإسلامية بمناسبة الشهر الكريم، كما تلقى سيادته برقية التهنئة بهذه المناسبة من رؤساء مجالس الوزراء والشعب والشورى وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف والوزراء والمحافظين ومفتي الديار المصرية وكبار رجال الدولة. وقد بعث الرئيس مبارك ببرقيات ورسائل تهنئة بمناسبة شهر رمضان المعظم إلى مسلمي مصر المغتربين في الخارج. بعث الرئيس حسني مبارك ببرقيتي تعزية إلى كل من الرئيس العراقي جلال طلباني ورئيس وزرائه نور المالكي في ضحايا التفجيرات الإرهابية التي وقعت في العاصمة بغداد. عقد الوفد الأمني المصري اجتماعا ثانيا مع قيادات حركة حماس بدمشق قبيل مغادرته عائدا إلى القاهرة بعد زيارة استغرقت يومين أجرى خلالها مباحثات مع قيادات الفصائل والتنظيمات الفلسطينية التي شاركت في حوار القاهرة من أجل إنهاء ملف الانقسام. وصرح مصدر مصري مسؤول بأن الوفد التقى خلال زيارته لدمشق مع خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وقيادات جميع الفصائل هناك والتي شاركت في حوار القاهرة من أجل العمل على تذليل العقبات أمام تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية. بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع المبعوث الأمريكي لعملية السلام جورج ميتشل خلال اتصال هاتفي سبل إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط. يأتي هذا عقب إعلان البيت الأبيض الأمريكي أن ميتشل يعمل على وضع اللمسات الأخيرة لاستئناف محادثات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. في الوقت نفسه تبادلت إسرائيل والفلسطينيون الاتهام بالمسؤولية عن عدم استئناف محادثات السلام المتوقفة بين الطرفين، وادعى مسؤول إسرائيلي كبير أن الفلسطينيين رفضوا دعوات متكررة من جانب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاستئناف المحادثات المجمدة منذ 8 شهور. ورفض صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية هذا الاتهام، مشيرا إلى أن الإسرائيليين لا يلتزمون بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وعلى صعيد متصل، رفضت إسرائيل دعوة ألمانيا بضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لوقف الاستيطان في الضفة الغربية من أجل دفع عملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل. وأكد المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية إيجال بالمر أن الدعوة الألمانية بعيدة عن الواقع وتشوه الحقائق، كما أنها خارج السياق الدبلوماسي. أعلن الشيخ أكرم صبري رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس المحتلة يوم 21 أغسطس الذي يصادف ذكرى إحراق الأقصى يوما عالميا لنصرة المسجد المبارك. وصرح صبري بأن الحرائق بحق المسجد الأقصى تتلاحق منذ 40 عاما، وأضاف أن حفر الأنفاق ما زال مستمرا، وأن الانهيار الذي وقع في بلدة سلوان مؤخرا كشف عن شبكة أنفاق متوجهة إلى المسجد الأقصى المبارك. دعا البرلمان العراقي في اجتماعه الاستثنائي الحكومة العراقية إلى إعادة تقييم القيادات العسكرية والأمنية ومحاسبة المقصرين بسبب الانفجارات التي هزت مدينة بغداد يوم الأربعاء الماضي وأسفرت عن مقتل نحو 100 شخص وإصابة أكثر من 600 آخرين. وصرح نائب رئيس البرلمان العراقي بأنه تم الاتفاق على عقد جلسة طارئة للبرلمان لمناقشة الأوضاع الأمنية في بغداد الأسبوع المقبل. من ناحية أخرى، لقي 2 من ضباط الجيش العراقي وجنديان عراقيان مصرعهم، وأصيب جندي آخر في انفجار سيارة ملغومة في مدينة الموصل شمال العراق، كما لقي 8 أشخاص مصرعهم، وأصيب 14 آخرون في انفجار عبوة ناسفة جنوب العاصمة العراقية بغداد. في الوقت نفسه، أعلنت الشرطة في كربلاء حالة الطوارئ القصوى إثر التفجيرات التي شهدتها محافظة بابل المجاورة لها أمس الأول، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 300 شخص. وعلى صعيد متصل، اقتحمت قوة أمريكية إحدى القرى القريبة من مدينة بعقوبة شمال العراق، وأكد شهود عيان أن القوة قتلت أحد سكان القرية واعتقلت نجله رغم إصابته. من جانبها، أعلنت القوات الأمريكية أنها اعتقلت الابن لأنه مطلوب قضائيا. تعهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالقيام بأعمال محددة لتحسين علاقة بلاده بالعالم الإسلامي، وأكد أوباما في رسالة تلفزيونية مسجلة وجهها للمسلمين بمناسبة شهر رمضان المعظم التزامه ببدء عهد جديد بين الولايات المتحدة والمسلمين في أنحاء العالم. وجدد أوباما دعمه القوي لمبدأ دولتين لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، كما جدد تعهده بإنهاء الحرب في العراق. انتقد البيت الأبيض استقبال ليبيا الحافل بعودة عبد الباسط المقرحي المدان بتنفيذ اعتداء لوكيربي، وصرح المتحدث باسم البيت الأبيض بأن ليبيا تبعث برسالة خاطئة إلى العالم لاستقبالها المقرحي استقبال الأبطال. من جانبها اعتبرت الخارجية الفرنسية أن الاستقبال الذي حظي به عبد الباسط المقرحي لدى عودته إلى ليبيا يجرح مشاعر عائلات الضحايا في حادث لوكيربي. وفي لندن أعلنت رئاسة الوزراء البريطانية أن جوردن براون رئيس الحكومة كان قد بعث برسالة إلى الأخ العقيد معمر القذافي قائد الثورة الليبية طالبه فيها بالتصرف بحكمة وعقلانية لدى عودة المقرحي إلى ليبيا. يذكر أن السلطات الإسكتلندية أطلقت أمس الأول سراح المقرحي لأسباب إنسانية بسبب إصابته بمرض السرطان. سيداتي وسادتي، هذه الأنباء تذاع عليكم من القاهرة. أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان سكوت جريشين أن بعض الخلافات بين شمال وجنوب السودان هددت اتفاق السلام الشامل الموقع عام 2005، إلا أنه يجري حلها بالتدريج. وأكد جريشين عقب زيارته للسودان أنه لا يوجد عائق أمام إجراء الاستفتاء حول تقرير مصير جنوب السودان المقرر إجراؤه عام 2011. أعربت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة عن قلقها إزاء تصاعد أعمال العنف في شمال اليمن. وأوضح المتحدث باسم المفوضية أن القتال الذي اندلع بين القوات اليمنية والمتمردين الحوثيين بالقرب من مدينة صعدة تسبب في نزوح نحو 35 ألف شخص خلال الأسبوعين الأخيرين فقط. اندلعت معارك بين مسلحين صوماليين من جانب وقوات الحكومة الصومالية وقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي من جانب آخر في العاصمة مقديشيو. أسفرت المعارك عن مقتل 22 شخصا على الأقل. في الوقت نفسه ذكر شهود عيان أن قوات أثيوبية توغلت في مدينة بلدوين وسط الصومال لمساندة القوات الصومالية في قتالها مع مسلحي حركة شباب المجاهدين. يأتي ذلك عقب أنباء عن استيلاء قوات تابعة لحركة شباب المجاهدين على أجزاء من المدينة الاستراتيجية. ومن جانبها أعلنت أستراليا حظر ما تعرف بحركة شباب المجاهدين التي تتخذ من الصومال مقرا لها، وذلك بعد اتهام 5 أشخاص على علاقة بالحركة بالتخطيط لهجوم انتحاري على قاعدة عسكرية في سيدني. ويعني وضع الحركة على قائمة الجماعات المحظورة إمكانية إلقاء القبض على كل من تربطهم صلات بها وتوجيه اتهامات لهم. هددت المستشارة الألمانية أنجلا ميركل بفرض مزيد من العقوبات في مجال الطاقة على طهران، وذلك في حال فشل إيران في المضي قدما في محادثاتها مع المجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي. تأتي تهديدات ميركل في أعقاب إعلان إيران في وقت سابق السماح لمفتش الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتفتيش على موقع بناء لمفاعل إيراك بعد أن كانت قد منعت زيارات مفتش الوكالة لأكثر من عام. دعا أحمد جناتي رئيس مجلس صيانة الدستور في إيران إلى اعتقال قادة المعارضة بدعوى تورط في محاولة لقلب نظام الحكم في البلاد عقب إعادة انتخاب الرئيس أحمد نجاد. أعلن النائب العام الأرجنتيني أن وزير الدفاع الإيراني الجديد أحمد وحيدي مطلوب منذ عام 2007 من قبل الشرطة الدولية إنتربول. وأوضح أن وحيدي متهم بتورطه في تفجير مقر جمعية يهودية في بيونس آيرس أوقع 85 قتيلا عام 1994. دعت مفوضية الاتحاد الأوروبي مرشح للانتخابات الرئاسية في أفغانستان إلى تجنب الإعلان المبكر عن النتائج المحتملة للانتخابات. في الوقت نفسه أشادت المفوضية الأوروبية بعمليات التصويت الناجحة في الانتخابات الرئاسية والمحلية التي شهدتها أفغانستان أمس الأول، وكان كل من الرئيس الحالي حامد قرزاي ومنافسه الرئيسي عبد الله عبد الله قد ادعى فوزه في الانتخابات الرئاسية، وهما ادعاءان اعتبرتهما اللجنة الانتخابية سابقين لأوانهما. سلمت الهند وباكستان أدلة حول تورط حافظ سعيد في تفجيرات مومباي التي وقعت نهاية العام الماضي وأسفرت عن مقتل 166 شخصا، واصفة إياه بأنه العقل المدبر لتلك الهجمات. وأوضحت مصادر هندية أن وزيرة بوزارة الخارجية سلمت تلك الأدلة إلى المفوض الأعلى لباكستان عقب لقائهما في نيودلهي. يأتي ذلك بعد إعلان إسلام أباد ضعف الأدلة التي تسلمتها من نيودلهي قبل أسبوعين حول تورط جماعة عسكر طيبة التي ينتمي إليها سعيد في تنفيذ تلك الهجمات. لقي 12 من مسلحي حركة طالبان مصرعهم في عملية عسكرية للجيش الباكستاني في منطقة ماتشيني قرب الحدود الأفغانية. وذكر بيان عسكري باكستاني أن الجيش استولى على أسلحة وذخائر ومتفجرات أثناء العملية. وأشار البيان إلى أن 4 مخابئ تابعة للمسلحين قد دمرت أثناء العملية. لقي 4 من رجال الشرطة في مصرعهم وأصيب عدد آخر في 5 تفجيرات انتحارية بجمهورية شيشان. وأكد مسؤول شيشاني أن التفجيرات وقعت في عدة مناطق مختلفة بالعاصمة جروزن. أعلنت وزارة الصحة عن اكتشاف 9 حالات جديدة مصابة بفيروس AH1N1 المعروف بأنفلونزا الخنازير، ليرتفع إجمالي الإصابات منذ ظهور المرض في مصر إلى 551 حالة. وصرح دكتور عبد الرحمن شاهين المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن حالات الشفاء بلغت 436 حالة، فيما كانت هناك حالة وفاة واحدة وباقي الحالات لا تزال تتلقى العلاج بالمستشفيات وحالتهم جميعا مستقرة وبصحة جيدة. ومن جانبها أعلنت دولة الإمارات وفاة أول حالة جراء الإصابة بالفيروس H1N1، وفي الجزائر ارتفع عدد المصابين بالمرض إلى 33 حالة مؤكدة. وفي الصين أعلن مركز حماية الصحة في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة تسجيل 326 إصابة جديدة مؤكدة بالمرض خلال 24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى 8535 حالة. كما أعلنت الهند ارتفاع عدد حالات الوفيات نتيجة الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 36 حالة. من ناحية أخرى دعت منظمة الصحة العالمية دول العالم إلى الاستعداد لموجة ثانية محتملة من تفشي فيروس أنفلونزا الخنازير. عادت إلى ميناء سفاجة سفينة الصيد اللتان كانتا مختطفتين قبالة سواحل الصومال على أن يواصل رحلتهما إلى السويس لتصلها غدا. وكانت السفينتان قد وصلتا إلى خليج عدن منذ 6 أيام وعليهما 34 صيادا بعد أن تمكنوا من الفرار من خاطفيهم واحتجاز 8 منهم. النبأ الأخير: أصيب 5 أشخاص جراء سقوط عقار مكون من 3 طوابق بحي الشرابية بالقاهرة. وتبين أن سبب انهيار العقار يرجع إلى انفجار إحدى اسطوانات البوتاجاز بإحدى شققه مما أدى إلى انهياره على الفور. قدمت القاهرة عرضا لأهم وآخر أنباء أمس قرأه حسن سليمان. هنا القاهرة. قال على الفيلسوف. سعد الغزاوي. سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. بماذا تجيبني إذا سألتك الآن عن مقومات كمال الأخلاق في هذا الزمان؟ قيل يا بنيتي: إذا ما الفتى جمع المروءة والتقى وحوى مع الأدب الحياء فقد كمل. جميل، ولكن هل هناك صلة أو مواصلة بين المروءة وبين التقى؟ المروءة يا بنيتي من حيث تعرف هي التقوى، وأما من حيث لا تعرف فالثياب وما إليها. نعم، ولكنك قلت لي إن حسب المؤمن دينه وكرمه تقواه ومروءته عقله. بنيتي، المروءة صلاح في الدين وإصلاح في العمل وسخاء في النفس وصلة للرحم، ولا يكون ذلك أبدا إلا بتمام العقل. فبأي شيء إذن تصان مروءة الإنسان في هذا الزمان؟ قيل يا بنيتي: صن عقلك بالحلم ومروءتك بالعفاف. فيلسوف. نعم يا بنيتي. ماذا يا ترى يكون قدر المروءة عند أهل الدين وأهل اليقين؟ أهل الدين وأهل اليقين يقولون يا بنيتي: لا دين إلا بالمروءة. لا دين إلا بالمروءة. ومروءتنا أن نعفو عمن ظلمنا ونعطي من حرمنا ونصل من قطعنا. فالجود والكرم إذن غصنان من أغصان شجرة المروءة يا فيلسوف. يقول الحكماء يا بنيتي: المروءة حفظ الرجل نفسه وإحرازه دينه وحسن قيامه بعمله، ثم حسن المنازعة وإفشاء السلام. طيب، هذا عن المروءة، فماذا إذن عن غصنيها؟ أعني ماذا عن الجود والكرم؟ الجود والكرم يا بنيتي هو التبرع بالمعروف والإعطاء قبل السؤال والإطعام وقت الجدب والإمحال. جميل، جميل جدا، ولكن هل هناك صلة أو مواصلة بين فضيلة العدل وبين فضيلة المروءة؟ في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بنيتي. إلي بها يا فيلسوف. سأل أحدهم ذات يوم سفيان بن عيينة فقال له: بأي شيء تتم مروءتنا وتسمو خلائقنا يا سفيان؟ اعلم يا أخي أنه لا تتم مروءتك إلا بالإنصاف من نفسك والتفضل على غيرك. وكيف؟ كيف يا سفيان أحسن الله إليك؟ يا أخي، ألم تسمع الله يقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان؟ نعم. ألا فلتعلم يا أخي أن العدل هو الإنصاف والإحسان هو التفضل، ولا تتم مروءة امرئ إلا بهما. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، ولكن ما خير ما تود أن تختتم به حديث الليلة محببا ومرغبا صاحب المروءة في التمسك دائما بفضيلة المروءة؟ قيل يا بنيتي: من تخلى عن مروءته أمكن من نفسه كل عداته. يا ستار. وقيل أيضا، ولكن بنيتي هذا أمر شرحه يفول، وأنا ليلة مجنون. وأنا تمسكا بفضيلة المروءة واقتداء بأهل المروءة أبادر فأقول: إلى الغد إذن يا فيلسوف. إلى والله زمان يا رمضان. رحلة فكاهية مسلية يومية في البرنامج العام قبل الفطار. هنا القاهرة، رمضان جانا ينشد محمد عبد المطلب في ذكرى كلمات حسين طنطاوي وألحان محمود الشريف. رمضان جانا وفرحنا به بعد غيابه، وما قالوا زمان خلوا قولوا شهر يدولوا قالوا أهلا رمضان رمضان كان أهلا رمضان أقولوا معانا أهلا رمضان رمضان كان أهلا رمضان أقولوا معانا أهلا رمضان. بتغيب علينا وتهجرنا وقلوبنا معاك، بتغيب علينا وتهجرنا وقلوبنا معاك، وفي السماء مرات نورنا وبنستناك، وفي السماء مرات دولة وبنستنياك، من انت واحنا بنحتاج لك ونوقف لك ونرتب لك، من انت واحنا بنحتاج لك ونوقف لك ونرتب لك. أهلا رمضان كان قولوا معانا، أهلا رمضان كان قولوا معانا، أهلا رمضان كان رمضان. رمضان جانا أنشد محمد عبد المطلب كلمات حسين طنطاوي وألحان محمود الشريف. وهنا القاهرة. الصدفة شيء مهم في حياتنا، علشان كده قالوا في الأمثال رب صدفة خير من ألف ميعاد، خير من ألف ميعاد يوميا في رمضان على موجات البرنامج العام. هنا القاهرة. من كلمات فؤاد حداد لحن أداء سيد مكاوي، نستمع إلى المسحرة فيه. اصحى يا نايم اصحى يا نايم اصحى وحد الدايم، وقول نويت بكرة نحيت الشهر صايم والفجر قايم، اصحى يا نايم واحد الرزاق. رمضان كريم، مسحراتي منقراتي أمل حياتي في مالي، إذا الحديد الحديد بولي تعيش وتطرح يا سنبولي، كما تجلى للمجتلي هلال معاود وهللي، اصحى نايم واحد الرزاق. رمضان يا مصر قومي وهلدي من الاغاني تمولي بحر الاماني وتناولي لبكرة يكمل وتكملي وتقولي بدر التمام حلي لما تحلى بمكاحلي اصحى يا نايم واحد الرزاق رمضان كريم هلال ما ظنش قلبه خليدة في سمانة لجل الأمانة هلال مقامه بمقام مولي أنا عيد زي ما علي ولا كمثله في أولي عيني رأت ايدي طبلي المشي طبلي والدق على طبلي ناس كانوا قبلي قالوا في الامثال الرجل الدب مطرح ما تحب وانا صنعت مسحراتي في البلد جوال حبيت ودبيت كامل عاشق ليالي طوال وكل شبر وحتة من بلدي حتة من كبدي حتة من موال تركت أهل المدارك يختموا الصغرة ومشيت بطول الخليج للسيدة الطهرة أما المقام سندسي أما المدد نظرة وخد في حضنك جناين قد ما تقدر أخضر في أخضر ومنكم الهلال زهرة اصحى يا نايم اصحى يا نايم اصحى واحد الدايم السعي للصوم خير من النوم دلال سمحان وجمى سبحة اصحى يا نايم يا نايم اصحى واحد الرزاق اصحى يا نايم يا نايم اصحى واحد الرزاق. من كلمات فؤاد حداد لحن واداء سيد مكاوي استمعتم الى المسحراتي. مستمعينا الكرام في كل مكان عبر أثير موجات البرنامج العام من القاهرة نقدم لكم كل التحيات بمناسبة حلول شهر البركات كل عام وأنتم بخير معنا ساهرين وببرامجنا مستمتعين. في شهر رمضان المبارك أعزائنا المستمعين من كل مكان تستمعون إلينا ونقدم إليكم باقة من البرامج المنوعة التي أعدت خصيصا من أجل إسعادكم وهذه البرامج تتلمسونها منذ الآن وحتى الصباح في فترة الفجر وعلى مدار يوم كامل نبدأ مع حضراتكم في برامج الأول من رمضان في صباح الغد بإذن الله تعالى في برامجنا وفقراتنا المتنوعة نرجو أن تسعدوا بكل ما نقدمه لكم في شهر رمضان المبارك حيث نقدم لكم البرامج الدرامية وأيضا المنوعات بالإضافة إلى نجوم الحوار الذين يلتقون مع نجوم المجتمع عبر فتراتنا المفتوحة عبر أثير موجات البرنامج العام. كل عام وأنتم بخير كل عام ونحن سويا مجتمعين عبر أثير موجات البرنامج العام من القاهرة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. الكلمة من قلبنا والسهرة تحلى بنا العقل فيه الأمل والقلب فيه حبنا، الله علينا سوا، الله على شعبنا، دي مصر طول عمرها محروسة من ربنا. ليالي مصر المحروسة. يحييها معكم محمد عبد الجواد وفاطمة عمر. مستمعينا كل عام وأنتم بخير، مع أولى ليالي مصر المحروسة نعيش الدقائق التالية بين أبواب مصر المحروسة. إنها رحلة في عمق القاهرة العريقة التي يفوح من أرجائها عبق التاريخ وترتسم على جوانبها ملامح الحضارة. مستمعينا، في هذه الليلة من ليالي مصر المحروسة نتجول في القاهرة القديمة، أبوابها وأسواقها، دروبها وحواريها، عادات أهلها وسمات الحياة فيها. يصحبنا معكم في هذه الجولة المؤرخ والكاتب الصحفي الأستاذ عباس الطرابيلي. أستاذ عباس، كل عام وأنتم بخير. وكل رمضان والمستمعين كلهم بخير. كم باب للقاهرة ومتى أنشئت هذه الأبواب ولماذا؟ قبل ما جواب على الأبواب لازم نعرف السبب. الأبواب دي إيه؟ السبب إن كان هناك أسوار تحيط القاهرة عشان يبقى في أبواب. ولا يجمع الحمل باب ما فيش حاجة، ما فيش صورة حوله. فالأبواب قيمت على الأسوار التي كانت تحب القاهرة. وهناك نوعين من الأسوار، أسوار عسكرية لحماية المدينة من الغزو، وأسوار وأبواب للحارات داخل المدينة نفسها. أبواب صغيرة. طبعا على كده كان باب الحارة وكان مقفول، كان قفل بعد صلاة العشاء ولم يكن حد يدخل ولا يخرج الا بتصريح خاص منها بعد العشاء. اذا عشان نتكلم عن ابواب القاهره هنتكلم اول على اسوار القاهره. القاهره المميزه اولا ما كانش فيه سور حول الفسطاط لاول عاصمه اسلاميه اللي عملها عمرو بن العاص. ما كانش في العالم كله في الفتره دي كان بيخاف من قوه الدوله الاسلاميه، فلم يبني عمرو بن العاص صورا حول اول عاصمه اسلاميه مصر كان فسطاط. نفس الشيء في العصفة والقطائع اللي بناها الامويين واللي بناها احمد ابن طولون. الكاتب الصحفي الاستاذ عباس الطرابيلي، اذا متى بني اول سور للقاهره القديمه؟ اول سور حقيقي للقاهره المعزيه القاهره الفاطميه بناها جوهر الصقلي لما بنى القاهره، فتح مصر من الاخشيين وبنى قصر الحاكم وبنى الجامع الازهر. وبالمناسبه لم تكن القاهره في هذه الفتره لاقامه المواطنين، الناس فاهمه غلط، كانت مدينه فقط للخليفه ووزرائه والحكام والقاده الجيش. انما السكان كان فين؟ في الفسطاط اللي هو مصر العتيقه، مصر القديمه، والعسكر والقبائل اللي جبل يشكف في حيز المنطقه اللي عندك. يعني الفسطاط كانت لعامة الشعب مش الدولة ككل. حتى لما كان المواطن المصري يدخل يشتغل في القاهرة الفاطمية المعزية كان يخرج منها قبل غروب الشمس لأنها كانت تغلق أبواب القاهرة. الكاتب الصحفي الأستاذ عباس الطرابيلي، لماذا كان هذا التقسيم العام في الفساد خارج القاهرة والأمراء وأعوانهم داخل أسوار القاهرة؟ كان في سببين. السبب الأول إن كان القرامطة يهددون الدولة الفاطمية في بدايتها. القرامطة نوع من الخوارج خرجوا من الإقليم البحرين المتاشرية من السعودية وهاجموا الكعبة وانتزعوا منها الحاجة الأسود وخدوا عندهم. وصلوا غاز هيدروا فسطاط، وصلوا غاز فسطاط، فكان لابد أن نأمن القاهرة لأن له مذهب غير المذهب الفاطمي الشيعي الإسماعيلي اللي هو الذي حكم مصر في هذه الفترة. نرجع بقى لعملية الأصوات. إذا بنى جوار الصقلي صوت كانت مساحة القاهرة كلها حوالي 340 خدان قد كده. بنى صوت حوله القصرين الشرق الكبير وشرء الصغير بدور الخليفة واسكتوا في جامع الأزهر، وكان أول اسم للجامع الأزهر اسمه جامع القاهرة في جامع الأزهر. المهم ده صور أساسي لنا عارفينه. هنا بقى عبر جوه في كل فيه أربع أبواب. باب رئيسي في الجنوب اللي هو باب زويلة، وبابين في الشرق الغرب اللي هو باب النصر والفتوح، وباب البلقية. باب البلقية الآن مطمور وباب منه جزء في جبال أو تلال الزرافة خلف الجامع الأزهر. عظيم. نبدأ بالحديث عن باب زويلة وبابي النصر والفتوح، وما سر تسمية هذه الأبواب بهذه الأسماء؟ باب الفتوح كانت تخرج منه الجيوش لتحارب وتفتح، فإذا انكسرت تعود وتدخل من باب النصر. شايف النقطة ازاي؟ والبابين مختلفين، باب شبه نصف دائري وباب مربع، انما الابراج هي ظاهرة اساسية دي وعملها من حجر الجيري، والابواب من الخشب المدعم بالحديد او بالبرونز. انما باب زويلة له حكاية تانية. باب زويلة لم يقل في محله الحالي الان. لخيرها بعد فترة لما جاء اللي هو خرج الجمالي والي عكا جاء عشان ينقذ حكم الفاطميين بقيادة المستنصر بالله، عمل ايه؟ عمل صور تاني غير صور بدر الجمال، صور الجوز اللي حرك باب زويلة 150 متر، خرج بيه بره اتجاه سيرنفيتا اذا كنت عارفه القاهره. ليه المدينه استفعت واصبحت، لان ما كانش حد بيسكن جوه المدينه، فالناس بتسكن بره الاسوار. طيب لما بدات القياده تتعرض لهجمات صليبيين وغير صليبيين، فبرضه طلب بحمايه الشعب، فدخل هذا الجزء ضمن القاهره وضمن الجزء الذي اضافه، فحرك الباب وحرك السور حولها. طيب نرجع تاني الى باب زويلة. المؤرخين يسموه باب زويلة، انما العامه يسموه بوابة المتولي. ايه هو المتولي؟ المتولي هو متولي الحفكة، ومتولي الحفكة وظيفة اخترعها او اخترعها عمر بن الخطاب، ومهمته برحبة الاسواق والموازين والغش والخداع، ويقوم بالتجريس. تجريس من البورصة. حشر حالك يا سيدي. فضيحة اللي بيغش. انا خدمت كده جدا في موضوع التجريس. المهم كان يقعد في دكه خارج الباب، لان ده كان السوق الرئيسي. ايوه. العارفه كل الوكالات التجاريه، كل الانشطه التجاريه كله هتجد فيه، تجد فيه العطارين الخياميه الى الى الى كل الاستغالات والصناعات المتبوله. فكان موقعه هنا، كان هو رجالته، وده كان بيقوم بدور وزير الداخلية عشان ضبط الأمن، وزير التأمين لضبط الأسعار والموازين والمكاييل، وزير عدل لتنفيذ العقوبة. هي ليلو يسود ليلو لو استاجر غش السلعة أو زود الأسعار، كان يجيبه يعرى حمار خلف خلاف، فده وش يبص على راس الحمار يمسكه ديل الحمار ويجلصوه ويطبله ويسوي نادي يقول لك الراجل ده عمل كذا وكذا وكذا وكذا. استاذ عباس الطرابيلي، ما هي اشهر الحوادث التي حدثت على باب زويلة؟ من اشهر الحوادث على باب زويلة اعدام بطل مصري عظيم تومان باي، لما خرج طنطور الغوري يواجه الجيش العثماني في شمال حلب، شمال سوريا فوق، لما عبر العثمانيين من جبال طوس ونزل على الشام، الجيش المصري موجود على برج دابق. عين ابن اخوه طومان باي نائبا للحاكم ونائبا للسلطان في القاهره في جنوب امنا. لما نزل الجيش المصري في جمال سوريا في برج دابق، هزل العثمانيين ودخلوا مصر في يناير 1517. ده واجد كان بقى استعد ليه سمون بايت، ودارت حروب عديدة معركة الليبانية يعني العباسية ومعارك غير عادية في المنطقة دي كلها. قال عيان الناس ان سمون بايت فصل مرتين وثلاثة وهزم العثمانيين، فرأى سليم اللي هو السلطان العثماني ان هو يحاول ياخد صفه، فقال له هعينك نائب حاكم العثماني على مصر بشرط تعمل كذا وكذا وكذا. المهم فجادله في النهايه، ورغم ان السلطان وافق على شروط طومان باي، انما في النهايه الخونه الثلاثه اللي ساعدوا سليم في فتح مصر اللي هو مين؟ جان دبريال والغزالي. والغزالي كان اول نائب عائلته تركيا العثمانية والي على مصر، هدفه باسم طومان باي. فخاف سليم انه هو يخرج هيعود السلطان ويعود الى الحكم بتاعه. المهم المحاكمة العظيمة اللي من الاثنين، الحوار في طبع زويلة، وفي النهاية صدر حكم بإعدام شنقة على زويلة. هل تعلمي هل تعلم ان الحبل لا قبل الحبل قطع ثلاث مرات وطبقا للشريعة الإسلامية لو واحد بيعدم هل قطع خلاص على السلامة؟ ما عرضش الواحد مرتين الى عملية اللي هو يحس انه بيموت هو، انما في المرة الثالثة رد شاف طومان باي رد الناس قالوا اقضوا الفتحة وترحموا واحموا انفسكم ومات. سابوه زي ما تقول ثلاث ايام عزويلة الى ان بدأت الطيور تأكل من جسده. الكاتب الصحفي الاستاذ عباس الطرابيلي في المتعمق لرؤية باب زويلة يجد مليء بالمسامير، حيث كان الناس يعتقدون انه كي تحل مشاكلهم لابد من دق مسمار على باب زويلة. هل هناك اصل تاريخي لهذه الحكاية؟ اصل المسامير اصل عسكري بحت. ليه؟ انا بحفظ الباب. الباب معمول ثلاث كتل خشبية فمربوطة من الناحيتين بمسامير صلب قوية جدا وكلها متساوية، فتحصن الباب ويصعب اختراقه. لان كان زمان بيخترقوا زي ما قلت، عشان بيخترقوا ازاي؟ جيب جذع شجرة او جيب منجنيق مش عارف ايه ويضرب ضغطة، فكان لابد. وكانت مصاريع الباب حديدية، واذا كان البرج ده او البرج ده لازم حاجة رجيري، انما ان اكتاف الابواب حفر الصخر الجرانيت الاحمر. الاستاذ عباس الطرابيلي، هناك ابواب اخرى بالقاهرة مثل باب اللوق وباب الشعرية وباب درب سعادة، هل هذه الابواب مرتبطة بالقاهرة التاريخية؟ تعرف الدولة الفاطمية صرح للمصريين بالحياة داخل اسوار القاهرة عندما ضعفت الدولة، ثم لما تولى صلاح الدين حكم مصر وقضى على الدولة الفاطمية وهدم قصورهم وحتى قبورهم وزرع قبور الخلفاء في الدراسة اللي عملت خلال الدراسة، سمح للناس ان تقيم في القاهرة وتوسعت شوارع القلاع. هذا بنسميها حارات الشوارع، ازقة. فالحارة كان لها ايضا باب، انما زي ما كان في زمان خليجين في القاهرة ياخدوا المية من فرع النيل الصغير عند فم الخليج، فم الخليج عند سور العيون، ده اول مركز لخليج أمير المؤمنين اللي هو كان في الاصل قناة زيزو الشريس اللي هو توصل الملاحة من النيل الى البحر الاحمر عند القزر عند السويس. ولما جاء فتح حمر عصر مصر استأذن من عمر الخطاب ان يعيد حفر هذا الخليج لنقل المواد الغذائية الى المدينة، واستخدمت في انقاذ المدينة عندما اصابها قحط في آخر أيام عمر الخطاب عشان نقل الحبوب من القاهرة والأغذية من القاهرة. طيب هذا المجرى الطويل اللي يبدأ من عند النيل ثم الخليج الصغير وعندك حافة السد هناك بتقابل السد لما يرتفع منسوب الفيضان إلى 16 ذراع نظام السد وتلقى مية تملى الخليج وتملى الخليج كان فيها 14 بركة زي بطن البقرة اللي أصبح جزء منها اسمه الأزبكية وزي بركة الصف وبركة الفيل بركة الفيل وبعضها بركة والبركة دي أنا على فكرة كانت وسيلة زي نوافير تلطع في الجو في الصيف فالصباح كان بيجي في آخر يقول لي أول أغسطس خديني حر يرطب الجو عشان كده كده في البيوت الشامية والأندلسية في الداخل النافورة عشان تلطع في الجو نظر فيه في عز الحر لكن ده محل يبص المحل ده محل يغير عشان يخفف حرارته فكان هذه البحيرات او البلد تخفف وعزيزة تتحول في الصيف ايامها الى اماكن لتدوسها واستطاعوا تنام الفجرية مراكب شراعية وتأديف ويشك تشك فالحياة غير معقولة حتى ان اغنى الامراء واغنى الاغنياء المصريين بنوا قصورهم حول بركة الفيل وبركة الأزبكية وبركة وهكذا وكان هناك حتى البيت العظيم اللي بناه محمد الألفي اللي استولى عليه وانا بعض عشان يعملوا مقال له لما فتح مصر ومقال الاستراتيجي الفرنساوي كان على الضفة الغربية من بركة الأزبكية يعني قدام شارع السافيور دلوقتي بين شارع وشارع محمد بن ألفي. الكاتب الصحفي الاستاذ عباس الطرابيلي هناك مقوله قديمه تقول الذوق ما خرجش من مصر. من هو الذوق وما المقصود بهذه المقوله وما حكايتها؟ على بعد النصر واتخذ القاهره هتديه جزيره ثلاث سلمات هتديه متغطي بقماش اخضر لقب خطوه واحد اسمه الذوق لما كانت تحصل خناقة في السوق فكانت رفض بالناس ويصلحهم هو الذوق يعني ده شخصية حقيقية هو احنا بتجد مقول اللوحة بتاعته هذا مقام سيدنا فلان فلان وكذا كذا ابن كذا لكن كده مثلا بيقول الذوق ما خرجش من مصر دي بقى الحكاية اللي حولها لك دلوقتي يعني ايه سبب مشكلة كبيرة بين مجموعة من التجار اللي احنا بطلوا دي انها هتت ايه سوق البصل وسوق الليمون وسوق الزيتون اللي عند جامع الحاكم بأمر الله الفاطمي اللي له المبنى بتاعته مختلفة عن كل بيت مأذن القاهرة فعجز ان يحلها فقال والله يا رب كذا منع عدقه في مصر ولم خلجاته في أفقه متجه الى باب الناس عشان يخرج في اللحظة دي هو على الباب سقط ميتا فالناس خدوه كفنوه ودفنوه حيث سقط وصار مثلا لما تحصل خناقة مشكلة يقول لي يعني صار يا هذا بطل بقى لحتى الزوج ده خرجش يا مصر يعني الزوج اللي كان بيصلح بينكم ما خرجش يا مصر يسأل ما سمعه رغم انه كان ناوي يخرج استاذ عباس نريد ان نتحدث عن باب اللوح نتعرف على هذا الباب من حضرتك وما معنى اللوح ولماذا سمي بهذا الاسم كان في ابواب كثيره باب اللوح باب لبستان ارض اللوح اللي هي ميدان باب اللوح دلوقتي انها نزلت اللوح ونزلت البستان وفاكرة بس الباب لو كنت لاحظي كنت جاي من ميدان التحرير في مقص النيل الشارع عالي لو شاري جاب اللوط كبير منخفض دي كانت ارض منخفضه لما كان يرتفع النيل الفيضان كان يعبيها ميه تبقى بيرك بعد ما تجف يتحول الى بستان منين جاء اسم اللوق اللوق معناها الارض الرخوه فكان يجي يسووها بألواح من الخشب ويحط الدراج البذور يعني ويسويه يبدأ ويقول مش محتاجها على عين فكان استاذ افضل بساتير مصر حوله زار بيبرس الى اهدام لفوزور الطبق اللي لعبه زي الطبقين كابو الخيل وعصايا الاخيرة خشبة كبيرة ويلعبوا الكرة واصبح بنبي باللوق زي الهوكي بالظبط زي الهوكي او زي الكروكي المهم في النهاية بنبي باللوق اصبح بستاذ لخط طويل جدا وكان ميدان للفروسية بين الملوك بعضهم كان في ميدانين للفروسية في مصر ميدان اللوق وميدان في سطح القلعة تحت اللي هو ميدان محمد عارف القلعة تحت اللي هو على يمينه جامع الرفاعي وجامع السلطان حسن. أستاذ عباس هناك باب آخر لم نتحدث عنه وهو أقل شهرة من الأبواب السابقة إنه باب الصرافين. من أين جاءت هذه التسمية؟ قاف ر ألف ط ي ن قراطين جاي من القلط لأن القلط تحملني قاف ر ط هو البلسيم اللي بيرعاه المواشي والأغنام وكان هذا الباب كان موجود في القاهرة أيضا وكان قريب من باب الخلق اللي كنا بنسميه الباب المحذوق ليه؟ صوت باب الخلق وباب الخلق اسمه باب الخرق بالره مش باللام الخرق وبعدين في الأصل باب الباب المحذوق في صوت القاهرة حصل فيه حرق الباب ده الى نزيل. الكاتب الصحفي الاستاذ عباس الترابيلي حضرتك ذكرت انه باب الخرق كانت تسميته في البداية باب الخرق لماذا تحول الاسم من الخرق بالراء الى الخلق باللام يمكن عشان في ناس زي البخ فيستسهل ويغير كثير من الحضور ده جزء كبير من اسماء المدن واسماء الناس تغيرت للتسهيل فباب الخط يعني وباب البيخه زي اسم زي بيت ابو طشت فغيرناه الابو طشت بالتاء مش بالطاء يعني زي اسماء عائلات البغل والحيوان والجحش والحمار والحاجات دي كلها يعني المصري بيحب التخفيف وبيحب ان هو يسهل المطلع. استاذ عباس هل ارتبطت ابواب القاهرة بعادات ساكنيها؟ مفيش خلاف ان اللسان تقولي بيئته بمعنى ايه؟ انت ساكن في نفسي انا عندي الرأس متولي شلاية متولي ما كانش ولا حاجة وكان قدامه احسن جامعين صالح طلايع اللي اتحط فيه لأول مرة رأس الإمام الحسين لما جابوه من عسقلان ثم نقلوه بعد كده إلى الباب الأخضر في مكان نزل الحسين الحاني الإنسان بيلتزق بالمكان وأنا ذكر بالحسين ولكن من لا يعلم إن سعر مثلي بالحسين أعلى من سعره بالزمالك الأرض ده بتقصد الصدري في الحسين والسيدة زينب عشان المصري يحب يجاور آل البيت على فكرة المولود الأول لازم يكون محمد أو أحمد أو مصطفى وبعد كده علي حسن حسين عمر بكر كيف اسمه؟ مفيش حد في مصر نادرا سمى معاوية ولا يزيد مرة تالتة ولا بلوات هذول أساءوا إلى البيت وقتلوا فلان وفلان وفلان فالمصري بيعشق آل البيت يسكن جنبهم فإذا كان المصري بيحب المكان فعشان كده كان يعيشوا جنب الأبواب يمكن يتقال فترة إن المصري اللي هو الواد الملعب يسكن جنب الباب عشان يخرج في آخر لحظة يدخل في آخر لحظة قبل ما بتقابل مع الغروب وكانش حد يعيني كان يقعد بره إذا برضه يعني في الهو يستنى بالنهار يطلع هذا يطلع وكان على كل أبواب حارات ثوانيس لمبة الزيت كانت مع بالجاز كان الزيت عشان كده أقول لك السراج سراج المنيرة السراج من الزيت وتعرف نص القرآن زيت الزون ومش عارف كده يبقى إن نص التصاق بالمكان عاش في هذه الأماكن واسترتع بها زي ما نسترتع النهاردة بحي الحسين تيجي معانا تيجي معانا نشرب شاي أخضر سيدنا الحسين نروح يا ريت يا ريت نطلع نحسب حضرتك أنا دمياطي بس حاسة والله العظيم كاتب الكبير والمؤرخ المستاذ عبدالله الترابيدي ننتقل الآن إلى باب الشعرية هو الشعرية ولا الشعرية ولا حكايته بالضبط لا تنسب للشيخ الشعراني هذا له مسجد في الميدان المشهور الآن إذا كنا تكلمنا عن أبواب ما ظلت قائمة إنما هناك أبواب كثيرة اندثرت منها باب الشعرية باب الشعرية على بعد حوالي 200 كيلو 200 متر من المسجد المعروف اللي هناك بتاع الشيخ الشعراني اللي بنى باب الشعرية بهاء الدين قرقوش وزير الناصر صلاح الدين أيوبي الذي أنشأ له قلعة صلاح الدين في جبال المعطم والذي أنشأ سور القاهرة الشمالي وكان باب الشعرية هذا في القطاع الشمالي من سور القاهرة وكان قريب من جامع العدوي وجامع الشعراني في باب الشعرية وعلى فكرة الشعرية أو الشعرية بطائفة من طوائف البربر التي جاءت مصر أيضا مع جيش جوار الصقلي لفتح القاهرة إنما احنا كلمنا عن باب الخلق وإزاي لما الباب تمزق وكسر فأصبح الهواء بيعدي منه زي ريحة قماشة اتخرقت فجأت تحول من الخلق العام حلول إلى الخلق إنما في باب يلفت نظر إليك وتسمية موجودة في باب الحديد جنب شارع كلوت بي اسمه باب البحر الله إيه البحر ده بحر النيل ومصريين سموا النيل بحر ده بيبدأ الشارع ده من باب الشعرية وعلى الفواطية المصب عند باب الحديد هنا في باب البحر كان ساعات يقعد السلطان يستعرض الأسطول المصري وهو يغزو أو يفتح كان النيل يصل إلى باب الحديد الآن وسبحانه مغير المجرى ومغير الحياة أستاذ الكاتب الكبير أستاذ عبدالله الترابيدي نشكر حضرتك على هذه السهرة وعلى كوباية الشاي اللي ما شربناهاش وكل سنة وحضرتك طيب فلسان طيب بس اللي بتركوا الليمون ودائما نلتقي مع ليالي مصر المحروسة كان معكم محمد عبد الجواد وفاطمة عمر موسيقى الموز الصغير هنا القاهرة كت الشهرة زمان يا صاحبي ذكريات رمضانية كانت صدفة سهرات رمضان على موجات البرنامج العام مستمعينا الكرام في كل مكان وعبر أثير موجات البرنامج العام من القاهرة نقول لحضراتكم كل عام وأنتم بخير شادية تغني شهر الهنا من كلمات عبد السلام أمين وألحان حلمي أمين Thank you. معنا زوقوها الليلة وولادنا عملوا في البلد الليلة مدنة جمعنا زوقوها الليلة وولادنا عملوا في البلد الليلة وكل بيت تلم فيه خلانه وكل بيت تلم فيه خلانه وتلمت العيلة وعيلت العيلة يتهنوا ويهنوا ويباركوا ويغنوا يتهنوا ويهنوا ويباركوا ويغنوا ربنا يحرسكم مزقطتين ومولعين فعليكم وولاد حارتنا ربنا يحرسكم مزقطتين ومولعين فعليكم اتلموا عن نصيع يقولوا ويحكوا اتلموا عن نصيع يقولوا ويحكوا نور الصيام وجماله والفرح حاف عليهم حكاية طويلة الفرح حاف عليهم حكاية طويلة يا حليلة يا صهر الهنا يا حليلة شهر الهنا استمعنا إليها من شادية من كلمات عبد السلام أمين وإلحان حلمي أمين هنا القاهرة. سيد إسماعيل هل هلالك من ألحانه وكلمات محمد رشاد حافظ. هل هلالك يا رمضان بسعادة وبركة وإحسان هل هلالك يا رمضان بسعادة وبركة وإحسان هل هلالك هل هلالك هل هلالك هل هلالك هل هلالك يا رمضان حلوة ولياليك وزمانك صافي ورقيق أيامك حلوة ولياليك وزمانك صافي ورقيق أيامك حلوة ولياليك وزمانك صافي ورقيق والدنيا بتضحك حواليك الدنيا بتضحك حواليك من زيك في الكون فرحان هل هلالك يا رمضان بقدومك بنشوف خيرات ونقضي أسعد أوقات بقدومك بنشوف خيرات ونقضي أسعد أوقات بقدومك بنشوف خيرات ونقضي أسعد أوقات يا منور الكون سلامات يا منور الكون سلامات بشموعك أشكال والوان هل هلالك يا رمضان المسلم تفرج عليك خيراتك تكتر في ايديك المسلم تفرج عليك خيراتك تكتر في ايديك المسلم تفرج عليك خيراتك تكتر في ايديك والفرحة بانت عليك الفرحة بانت عليك من ساعة ما هلالك بان هل هلالك غناها سيد اسماعيل من كلمات محمد رشاد حافظ ومن ألحانه. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من قصص التابعين يكتبه ويقدمه إسماعيل دويدار مستمعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وأنتم بخير بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين صدق الله العظيم يطيب لنا ونحن في هذا الشهر الكريم شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار الحديث عن مكارم الأخلاق فإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة وصحابته من بعده والتابعين ونحن بمشيئة الله وعلى مدار أيام هذا الشهر سنحلق بكم مستمعين الأعزاء حول حياة بعض من الصفوة المختارة من ثقات التابعين. نقتفي أثرهم ونتعرف على مناقبهم ونعيش مع أفعالهم وأقوالهم علنا نحاكيهم ونسير على دربهم، بل ونروح القلوب بذكر صفاتهم وما كانوا عليه من التقى والإيمان. ونبدأ في حلقة اليوم برجل من التابعين وصل إلى درجة في الدين والعلم لم ينلها إلا نفر قليل من معاصريه، ذلك لأنه وقف حياته على طلب العلم ووصل إلى ما وصل إليه بخصلتين اثنتين، أولاهما أنه أحكم سلطانه على نفسه فلم يدع لها سبيلا لترتع فيما لا ينفع، وثانيهما أنه أحكم سلطانه على وقته فلم يهدره في فضول الكلام وما لا ينفع من العمل، بل قسم وقته أقساما ثلاثة، قسما جعله لسيدته يخدمها فيه أحسن ما تكون الخدمة ويؤدي لها حقوقها عليه أكمل ما تؤدى الحقوق، وقسما جعله لربه يفرغ فيه لعبادته أصفى ما تكون العبادة وأخلصها لله عز وجل، وقسما جعله لطلب العلم حيث أقبل على من بقي حيا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وظل يمهل من مناهلهم الصافية. لعلك عزيزي المستمع تريد أن تعرف الآن من هو هذا الرجل الذي شرفه الله بالعلم بعد أن كان لا شأن له، بل وأعلاه إلى مراتب الملوك بعد أن كان من الرقيق. إنه عطاء بن أبي رباح. ولكن كيف عاش هذا الرجل وكيف وصل هذا المقام الرفيع حتى أصبح صاحب الفتية الأول في زمانه، وكم بلغ عمره وما هي قصة حياته؟ هذا ما سنعرفه في الحلقات القادمة إن شاء الله. قدمنا لكم من قصص التابعين شاركت في التقديم نهى منير إخراج أحمد أبو طالب القاهرة تقدم قرآن لكل الناس لكنه عربي، رسول لكل الناس جسد وروح عربي، إسلام لكل الناس وفتوح بالعربي، رمضان لكل الناس وحروفه بالعربي. رمضان بالخط العربي. برنامج يقدمه الدكتور هشام محفوظ وإزميرالدا أحمد. واحة الأرواح لاحت فاحمد الرحمن واشكر، ذاك شهر الصوم وافى عهده فالله أكبر، عبقريا من علي جاء يمحو ما تقدر، في نفوس أتعبتها غصص من كل عنصر، واحة الأرواح لاحت. أهلا بكم أعزائي المستمعين، كل عام أنتم بكل خير. هذه رحلة رمضانية في حلقات هذا البرنامج، رحلة إلى صفحات التاريخ، رحلة مع المجد، رحلة مع أيام رمضان المجيدة وأحداثها العظيمة. هذه الأحداث التي شكلت علامات فارقة في تاريخ الإسلام. فشهر رمضان المبارك ليس عنوان الخمول أو الكسل، بل هو عنوان للجهاد وللعمل، وهذا ما نؤكده في حلقات برنامجنا بترتيب أيام الشهر الكريم. أنتم مع رمضان بالخط العربي. واللؤلؤة الأولى في يوم الأحد في الأول من رمضان من العام الثاني للهجرة النبوية المشرفة الموافق 26 من فبراير من عام 624 من الميلاد. يعد أول رمضان صامه المسلمون، وقيل إن فرض صيام رمضان كان يوم الاثنين الموافق الأول من شهر شعبان عام 2 من الهجرة. وفي الأول من شهر رمضان في العام 19 من الهجرة الموافق 13 من أغسطس من عام 640 من الميلاد، فقد حاصر عمرو بن العاص حصن بابليون، وذلك بعد أن اكتسح في طريقه جنود الروم في مناطق عديدة كالفرمة وبلبيس وعين شمس، وصام المسلمون رمضان لأول مرة على أرض مصر. ومن المعروف أن في غمرة الحصار الذي استمر عدة أشهر تطوع الزبير بن العوام بتفلق سور الحصن في ظلام الليل، ولم يشعر الروم إلا بتكبيرة الزبير الله أكبر تملأ الكون تملأ السكون، ولم يلبث أن تبعه المسلمون يتسابقون على الصعود. فكانت تلك التكبيرات أمضى من كل سلاح قابلهم، ولم تكد تشرق شمس يوم 18 من ربيع الآخر عام 20 هجريا الموافق 16 من شهر إبريل عام 641 من الميلاد، حتى كان قائد الحصن يعرض الصلح على عمرو ومغادرة الحصن. فكان ذلك إذانا بعهد جديد تسلكه مصر ولا تزال تحمل رايته الإسلامية حتى يومنا هذا. إلى الغد إن شاء الله مع أمجاد رمضانية ورمضان بالخط العربي. دائما رمضان بالخط العربي. إخراج ناميس أبو زيد. هنا القاهرة. رمضان أذكار. أيها الأصدقاء، تصفو الأسحار فيطيب لنا التأمل وتحلو لنا الأذكار. من الكلمات ذات المعنى ما قاله ابن القيم رحمه الله، قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين تقوى الله وحسن الخلق، لأن تقوى الله بينه وبين الله، وحسن الخلق بينه وبين الخلق، فتقوى الله توجب له محبة الله، وحسن الخلق يدعو الناس إلى محبته. وقد نسب إلى الإمام علي رضي الله عنه أنه قال: حسن الخلق في ثلاث خصال: اجتناب المحارم، وطلب الحلال، والتوسعة على العيال. وعن حسن الخلق ورد قول الإمام أحمد رحمه الله: حسن الخلق أن لا تغضب ولا تحقد. اللهم إن كنا قد عصيناك فقد تركنا ما هو أبغضها إليك وهو الإشراك بك، وإن كنا قصرنا عن بعض طاعتك فقد تمسكنا بأحبها إليك وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن رسلك جاءت بالحق من عندك. اللهم إن ذنوبي وإن كثرت وجلت عن الصفة فإنها صغيرة في جنب عفوك فاعف عني. اللهم إني أكفر بكل ما كفر به محمد صلى الله عليه وسلم وأؤمن بكل ما آمن به. اللهم إنك أعطيتنا الإسلام من غير أن نسألك فلا تحرمنا الجنة ونحن نسألك، يا واسع الجود يا عظيم الكرم يا الله. وغدا رمضان أذكار. مع السيد حسن ومشيرة كامل. موسيقى الموج الصغير. ذكرك يطمني تلهمني نور على نور بالنور تعلمني الحيرة تكلمني ذكرك يطمني تلهمني نور على نور بالنور تعلمني يا محمد الحلو. كلمات سيد شوقي. ألحان سامي الحفناوي. توزيع إيهاب عبد السلام. الفرقة الموسيقية بقيادة حسيب عباس. التسجيل الموسيقي محمد شعبان ومحمد فتحي. إخراج وليد السملوطي. مستمعينا الكرام في كل مكان وعبر أثير موجات البرنامج العام من القاهرة، نعود بكم إلى فرحة رمضان مع ثلاثة المرح في كلمات جمال عبد الهادي وألحان علي إسماعيل. افرحوا يا بناتي الله وريته رمضان منور فوانيته يا حلاوة الدين الله الله والقمر الدين الله الله يا حلاوة الدين الله الله والقمر الدين الله الله وكياس النقل وقرطيته. ايه افرحوا يا بنات ايه هيا يا حلاوتي الدين.